بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإن لبناء البيت العتيق قصة رائعة اشتملت على كل معاني الإخلاص والصدق والوفاء. إنها قصة التوحيد والحج، نتذكرها كل يوم حين نتوجه بالصلاة إلى تلك البقعة المباركة، إلى بيت الله الحرام. تفاصيل هذه القصة إن شاء الله تعالى كما وعدناكم في الحلقة السابقة نسمعها من فضيلة ضيف حلقتنا الدائم الشيخ عزيز بن فرحان العنزي حفظه الله تعالى. فحياك الله شيخ. أهلا وسهلا ومرحبا شيخ، بارك الله فيك. أود منك في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى أن تتوسع في تفاصيل ذكر بناء البيت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمن كرامة الله عز وجل لعبده وخليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن جعل بناء البيت العتيق على يديه، وهذه من أعظم المنن التي يمن الله عز وجل بها على من يشاء من عباده وخلقه سبحانه وتعالى. ولذلك جاءت الآيات الكثيرة المتضافرة التي تشير إلى هذه النعمة العظيمة التي خص بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام من دون سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعا. يقول الله عز وجل: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وتأتي الآية الأخرى لتبين أن أول بيت وضع للناس هو هذا البيت الحرام وهذه الكعبة المشرفة التي هي كما يقول بعض المفسرين بإزاء البيت المعمور الذي في السماء. جاء عند كثير من أهل العلم بالتفسير أن في كل سماء من السماوات السبع بيتا يعبد فيه ربنا عز وجل، وهناك البيت المعمور الذي أقسم الله عز وجل به، وهو بإزاء الكعبة كما ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم بالتفسير، وهو منقول عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن أول بيت وضع للناس هو هذا البيت الحرام وهذه الكعبة المشرفة. يقول الله عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، وبكة هنا من أحد الأسماء الثابتة عن هذه المدينة العظيمة. قيل أن هذا اسم من أسمائها هكذا، وقيل أن له معنى بكة مأخوذة من البك وهو القطع، وقيل معناها بأنها تقطع دابر الجبابرة. فما أحد بيت نية السوء في مكة إلا قسمه الله عز وجل. صحيح. ولذلك يقول الله عز وجل: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قيل العذاب هنا في الدنيا بالقتل والتشريد، وقيل في الآخرة بدخول النار. حتى إن ابن مسعود قال: لو أن رجلا في صنعاء بيت نية السوء يفعلها في مكة لقصمه الله عز وجل، أو كما ورد عنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إنها مدينة معظمة مقدسة. صحيح. ولذلك ربنا عز وجل قال: للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. هدى، هداية، هداية فيها التعرف على الله عز وجل، فيها العبودية لله سبحانه وتعالى. هذا هو بيته، جعله عز وجل قبلة للناس أجمعين. عفوا شيخ، بارك الله فيك. في معنى قول الله سبحانه وتعالى أول بيت، المقصود بذلك أنه أول بيت للعبادة. لا شك أن هذا أول بيت للعبادة، وإلا الناس كلهم يعرفون البيوت من قديم الزمان. صحيح. وقد سبق وأن ذكرنا في قصة ثمود وفي قصة قوم صالح وقوم هود حيث كانوا يسكنون القصور المشيدة والعالية ويتخذون من الجبال بيوتا. فالمقصود هنا بالبيت البيت، بيت العبادة، بيت الطاعة لله عز وجل. ولذلك المساجد تسمى بيوت الله، كما قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع. صحيح. ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. هنا ربنا عز وجل قال فيه آيات بينة، آيات علامات واضحات ظاهرات على شرف هذا البيت، وعلى أيضا شرف من قام ببنائه بأمر الله سبحانه وتعالى. قال: مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، إلى آخر الآية. وأيضا يقول الله عز وجل: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، المثابة من الثوب وهو الرجوع، ولذلك الناس لا يملون البيت الحرام. صحيح. فكلما الآن، وهذا أمر نفسي مشاهد يعيشه كل مسلم، إذا حج أو اعتمر ثم قفل إلى أهله ورجع يتمنى أن يعود مرة ثانية. صحيح. ويحصل عنده سبحان الله، هذه آية من الآيات، يحصل في نفسه وفي قلبه الرغبة الشديدة للعودة إلى إلى البيت الحرام، وهذا مجرد. وهنا ربنا عز وجل يقول مثابة للناس وأمنا، أمنا، جعل الله عز وجل له حدود حرام، حدود وهي الحرم، ولذلك لا يؤذى فيها طير ولا حمام ولا يقطع فيها شجرة، آمن. هذا البيت جعل الله عز وجل أمنا للناس. ثم قال تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. ثم قال عز وجل وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. عفوا شيخ بارك الله فيك، بالنسبة لقول الله سبحانه وتعالى هنا الأمر لإبراهيم عليه الصلاة والسلام وابنه أن يطهر البيت، ما هو المقصود بالتطهير هنا؟ يعني عفوا شيخي، معروف أن البيت ما كان فيه أحد من قبل. المقصود بالتطهير هنا يشمل الطهارة بكل معانيها، الطهارة من الشرك، الطهارة من الأرجاس والنجاسات، الطهارة سواء كانت معنوية أو حسية. وهنا وأن طهر بيتي، قد يكون هناك شيء من المخالفات موجودة حول هذا البيت قبل أن يرفع، أو وجدت بعد الرفع، أو أنه باعتبار ما سيكون، بمعنى أنه قد يكون شيء، قد يحصل شيء من المخالفات، فأمر إبراهيم وإسماعيل بتطهير هذا البيت وبقائه أبيضا ناصعا معلنا أو رمزا على التوحيد والعبودية لله عز وجل وحده لا شريك له. نعم. هنا ربنا عز وجل حينما أمر إبراهيم وإسماعيل برفع القواعد قال وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. هنا أمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام برفع بنيان البيت، وهنا يرد سؤال كيف عرف إبراهيم مكان البيت؟ صحيح. جاءت روايات عدة لا تخلو كلها من مقال من جهة الأسانيد، وأيضا بعضها من روايات بني إسرائيل، وقد حصل فيها غلط كثير، لكن هذه الروايات محتملة في الواقع. قيل بأن أول من بنى البيت قواعده وأساساته وبنيانه هو إبراهيم، وأنه هو الذي ابتدأ حفر الأساسات، ويذكر بأن الله تعالى أرسل ريحا وبدأت هذه الريح ببيان مكان بناء البيت لإبراهيم حينما طلب من ربه عز وجل أن يريه مكان البيت. وهذا القول في الحقيقة قول يعني لا يستند إلى يعني ما يمكن الاطمئنان له من حيث يعني وجود نص في كتاب أو في سنة، أو أيضا في قول صاحب يمكن أن يستأنس به إذا كان الإسناد صحيحا. الأمر الآخر الذي يظهر بأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام حينما طلب من ربه عز وجل أن يريه مكان البيت ليرفع القواعد، كانت القواعد في الأصل موجودة، سبق وأن ذكرنا بأن الملائكة هي التي بنت قواعد البيت. صحيح. وأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كانت مهمته هي رفع البنيان، وهذا المذكور عفوا شيخ في الآيات، وهذا الرفع. الذي نعم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، مش التأسيس، مش التأسيس. نعم. ولذلك جاء في أحاديث كثيرة أن الأنبياء كلهم حجوا البيت، نوح فمن بعده إلى نبينا عليه الصلاة والسلام. وهذا يدلنا على أن البيت كان معروفا وموجودا، لكن لا يلزم بالضرورة أن يكون البنيان ظاهرا. عفوا شيخ، طيب هنا يرد سؤالا. نعم. فكيف عرف الأنبياء هنا مكان البيت؟ هنا لابد أن يكون الجواب بالوحي، لابد أن يكون الجواب بالوحي، الله تعالى أوحى إليهم أن يحجوا إلى هذا المكان الذي هو البيت الذي ارتضاه الله عز وجل لعباده وجعله قبلة للمسلمين. وبالمناسبة القبلة هي ليس هذا البنيان، بنيان الكعبة، هذه علامة على القبلة. ولذلك الفقهاء حينما افترضوا قالوا لو أن بنيان الكعب انهدم إلى أين يصل الناس إلى وكيف يطوفون بالبيت؟ يطوفون إلى هوائه، يطوفون إلى هواء البيت، بمعنى المكان الموجود. فالبنيان هذا علامة على القبلة وليس هو القبلة كما يعتقد كثير من العام. فالمقصود بأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أوحى الله عز وجل إليه بأن يرفع القواعد من البيت لينال الرتبة السامية والمكانة العالية والشرف العظيم بأن يكون أول نبي يكرم برفع قواعد هذا البيت العظيم الذي أكرمه الله عز وجل به. هنا بدأ مشروع البناء العظيم للقبلة التي ارتضاها الله عز وجل لعباده، وللبيت الذي جعله حرما وآمنا وهدى ومثابة للناس. فبدأ إبراهيم عليه الصلاة والسلام بصحبة ابنه إسماعيل ببناء هذا البيت، فأخذ يأتي بالحجارة من الوادي فيبني به ويرفع هذا البيت العظيم، وهو يذكر الله عز وجل ويدعوه: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فأخذ إبراهيم عليه الصلاة والسلام بمعونة إسماعيل ببناء هذا البيت، وهما يذكران الله عز وجل، يلهجان بذكره وبالدعاء له سبحانه وتعالى بالتوفيق والسداد لهما حتى أتم بناء البيت. عفوا شيخ بارك الله فيك، هو جاء في بعض الروايات بأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما قدم من مكانه إلى الكعبة كان إسماعيل وقتها في بداية اليفوعة، في بداية الشباب. نعم صحيح. وكان الظاهر أنه كان يبري سهما أو كذا، فلما رأى أباه قبل يده أو قبله يعني أو سلم عليه السلام الولد للوالد، فقال له إبراهيم إن أمرت أن أبني في هذا المكان البيت. نعم. كيف يعني الموضوع هذا؟ هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام بحكم وطبيعة الأبوة كان يتردد على إسماعيل، وهذا الذي يظهر وينبغي أن نرجح من الروايات المتعددة التي جاءت وبعضها ينفي، بل بعضهم يجزم بالنفي بأن إبراهيم لم يكن يتردد على ابنه إسماعيل. ومما يدلنا ويفيدنا على أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يتردد على إسماعيل وعلى زوجه هاجر هذه المسألة، وهي قضية بناء البيت. فحينما جاء كان إسماعيل غلاما يافعا صغيرا، الظاهر شيخ هذا قبل الزواج، قبل زواجه. نعم. وهنا أخبره بأن ربه عز وجل أمره ببناء هذا البيت وطلب منه أن يعينه، فكان إبراهيم وإسماعيل يبنيان البيت، فإسماعيل يعين والده وإبراهيم يبني البيت، حتى إذا ارتفع البيت عن قدرة إبراهيم رفع الحجر اتخذ مقاما للوصول إلى هذا الارتفاع الكبير. سقف يعني. أي نعم. فاتخذ حجرا، وهذا الحجر قدسه الله عز وجل وذكره في كتابه عز وجل في مقامين: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. نعم. وهذا الحجر في واقع الأمر هو الموجود الآن، والذي عليه هذا الزجاج وهذا الحديد الأصفر المصبوغ. فالمقصود بأن هذا المقام كان ملاصقا للبيت إلى عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلما ضاق الصحن الكعبة بالناس وأصبح يمثل هذا المقام عائقا للناس، وخاصة من يتجمع حوله أو يصلي وراءه، أمر عمر بإخراجه وبإبعاده عن الكعبة حتى يعني يسلك طريق الناس حول الكعبة. ربنا عز وجل جعل هذا المقام خالدا لذكرى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولتنبيه المسلمين إلى ما كان عليه أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام، وأيضا جعل ذكرى التوحيد والإيمان والدعوة إلى الله عز وجل باقية في نفوسهم وحية في نفوسهم. هذا الذي يستفاد من بقاء هذا المقام العظيم الذي ذكره الله عز وجل في كتابه. صحيح شيخ بارك الله فيك. حتى أو يلاحظ الحاج عندما يأتي إلى الصلاة عند المقام يرى قدم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، هذه آية من آيات الله عز وجل. ولذلك كل من ذكر من أهل السيرة مقام إبراهيم كان موجودا إلى عهد النبي عليه الصلاة والسلام أثر القدمين، من شدة قيام إبراهيم على هذه الصخرة أثر فيها قدماه عليه الصلاة والسلام، فبقيت خالدة، ولذلك مع مرور الزمن نالها شيء من العوامل التعرية والقدم، فهنا وضع لها شيء من النحاس حتى يحفظ هذين القدمين. فالمقصود بأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقف على هذه الحجرة التي جعلت مقاما، فبدأ برفع البيت حتى بلغ السقف ثم انتهى من ذلك. بقيت قضية الحجر الأسود. تذكر الروايات بأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال لابنه إسماعيل: ائتني بحجر من الوادي أضعه في هذا المقام. فكسل إسماعيل، صابه شيء من الفتور فنام أو ابتعد قليلا، فالتفت إبراهيم فإذا بحجر شد بياضا من الثلج بجواره، وإذا بجبريل عليه الصلاة والسلام يخبره بأن هذا حجر من الجنة. هذه رواية، لكن الصحيح الثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الحجر الأسود من الجنة، وأنه أول ما نزل نزل أشد بياضا من الثلج، فكان كاللؤلؤة البيضاء العظيمة. والروايات تذكر بأن لطختها ذنوب المشركين، حتى أن بعض السلف قال: لو لم تلطخها ذنوب المشركين ما جاء صاحب عاهة فتمسح به إلا برئ بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذا الحجر الأسود من الجنة، وهو الحجر الوحيد الذي من الجنة، ليس في الدنيا غيره أصلا. ليس في الدنيا غيره هذا الحجر من الجنة. والحديث التي جاءت بذكره تشير إلى أنه كان أشد بياضا من الثلج، وأن سبب سواده هو ذنوب المشركين، وحينما يتمسحون به وهم أهل الشرك ومعاصي وذنوب وطغيان سود هذا الحجر، نسأل الله العافية والسلام. لكنه بقي خالدا، وبقي المسلم يستلمه ويقبله ويشير إليه كما ثبت ذلك عن نبينا صلى الله عليه وسلم. والحجر الأسود في الواقع موجود في الركن اليماني، لأن الكعبة لها ركنان يمانيان وركنان شاميان. الركن اليماني سمي يمانيان للتغليب بالمناسبة، وهذه طريقة العرب إلى جهة اليمن، هو أيمن الكعبة جهة العراق الذي فيه الحجر الأسود، والذي يقابله جهة اليمن هو الشامي. لا، ما يسمى الشامي. الركنان اليمانيان هما الذي فيه الحجر الأسود والذي يستلم من دون تقبيل خلفه، والركنان الشاميان هما الركنان اللذان في الحجر، الجدار الذي الهلال عفوا الجدار الذي على شكل الهلال، هذا يسمى ركنان شاميان. لماذا؟ لأنه من جهة الشام. الركن اليماني هذا ركنان اليمانيان، طبعا أنا قلت بأن هذه طريقة العرب يسمونها طريقة التغليب، يعني يقول العمران، يقصدون أبو بكر وعمر، القمران الشمس والقمر، الأسودان التمر والماء. فهنا اليمانيان للتغليب، غلبت الجهة اليمانية على العراقية، والشاميان من جهة الشام. وبالمناسبة بالنسبة للركن الذي فيه الحجر الأسود والركن الذي يقابله الذي يستلم فقط، هذان على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لكن بالنسبة للركنان الشاميان لا، تغير. وسبب ذلك ما حصل في عهد قريش قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أن الكعبة أصابها ما أصابها في الحريق المشهور، فاجتمعت قريش لبناء الكعبة، وانتقوا لذلك مالا حلالا صرفا ليس فيه شيء من الحرام، لا ربا ولا غيره، لا ربا ولا غيره، ولا قبلوا من غير قريش أن يبني الكعبة. ثم لما انتهوا من الكعبة قصرت النفقة عن تكميل البنيان، فهنا تركوا جزء كبير تقريبا 6 أذرع اللي تسمى الآن الحجر، يعني جاء التعبير عنها بالحجر على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، فتركت هذه المسألة. ثم لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وفتح مكة وهاجر ثم حصل الفتح العظيم، قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية وفي رواية بكفر لهدمت الكعبة ولا بنيتها على بناء إبراهيم، على قواعد إبراهيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا وازن، تقابل عنده مصلحة ومفسد. المصلحة ما هي؟ إعادة بناء الكعبة على بناء على قواعد إبراهيم. والمفسدة ما هي؟ حصول شيء من الشك والريبة أو الريب عند الذين هم قريب عهد بجاهلية ممن أسلموا حديثا. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام درأ قدم درء المفسد على جلب المصلحة، وهذه قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة، فتركها النبي عليه الصلاة والسلام. ثم لما حصل في عهد ابن الزبير عبد الله بن الزبير لما تولى مكة، لما حصل وأن تولى مكة هدم الكعبة وبناها على قواعد إبراهيم، بمعنى أنه أدخل الحجر وبناها على قواعد إبراهيم. هذا يبين الشيخ أن الكعبة حجمها كبير، كبير جدا. نعم أين. ولما حصل القتال بينه وبين الحجاج بن يوسف الثقفي في عهد عبد الملك بن مروان، انتهى بمقتل عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه وارضاه، قام الحجاج ومعه إلى هدم الكعبة ظنا منه بأن ابن الزبير عبث بها، فعل ذلك من نفسه فهدم الكعبة وعادها على القواعد التي كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الحالية الآن الموجودة الآن. فلما حصل وأن قيل بأن الكعبة أن بناء ابن الزبير كان بناء صحيحا، وهذا الذي كان يعني يتطلع إليه النبي عليه الصلاة والسلام، كانت رغبته لذلك، أرادوا إعادتها من جديد. فقيل في عهد الوليد بن عبد الملك أظن شاور الإمام مالك رحمة الله عليه في إعادة هدم الكعبة من جديد وإعادتها كما حصل عند ابن الزبير، فزجره الإمام مالك ونهاه وقال لا يصبح البيت العوب بأيدي الملوك، هذا يهدم وهذا يبني وهذا يوسع وهذا كذا، فترك من ذاك الوقت للمصلحة الراجحة، فبقي البيت عفوا إلى على ما هو عليه الآن. المقصود بأن الركن اليماني والركن الركنان اليمانيان اللي فيه الحجر الأسود والمقابل فيهما فضيلتان. الفضيلة الأولى ما هي؟ أنهما على قواعد إبراهيم لم يتغير أبدا. الفضيلة الثانية أن الركن اليماني الذي من جهة العراق فيه الحجر الأسود، والحجر الأسود يستلم ويقبل ويسجد عليه على قول بعض أهل العلم، لأنه ثبت عن بعض الصحابة، ويشار إليه أيضا والركن اليماني الثاني الذي من جهة اليمن يستلم فقط، يعني يضع الحاج أو المعتمر أو الطائف بالبيت يده على الركن هذا فقط، إن لم يستطع لا يشير إليه ولا يقبل يده، ولو استلمه لا يقبل، لأن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. بينما الركنان الشاميان لا يفعل بهما شيء، وقد كان قولا متقدما عند بعض الصحابة وهو معاوية رضي الله تعالى عنه وارضاه، فلما بلغه الخبر من طريق ابن عباس معاوية كان يستلم أركان البيت كلها الأربعة، فقال له ابن عباس لماذا تفعل هذا؟ قال ليس شيء من البيت مهجور، فأخبره بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا، وإنما كان يقبل ويستلم الحجر الأسود والركناني فقط، فعاد ابن معاوية رضي الله تعالى عنه إلى السنة، إلى قول ابن عباس الذي يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عفوا يا شيخ بارك الله فيك، طالما أنك أنت توسعت في الكلام على مسألة الحجر الأسود، نلاحظ كثير من الحجاج يتقاتلون حتى يكاد أن يقتلوا بعضهم بعضا من أجل ذلك يعني. هذا من الأخطاء للأسف الشديد. النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعني خاتم المرسلين وسيد الأولين والآخرين حصل وأن قبل الحجر مرات، لكنه في مرات أخرى أشار إليه ولم يقبل، ولم يقبل يده. ومرة من المرات تناوله بالمحجن، والمحجن هي العصا التي طرفها معكوف، ورد أنه تناولها أيضا ببردتي عليه الصلاة والسلام. فهنا الحكم الشرعي ما هو في تقبيل الحجر الأسود؟ أنه إيش؟ سنة. صحيح. والقاعدة الشرعية أن السنة لا تفعل بارتكاب المحرم أو بارتكاب المكروه. لماذا؟ لأن الآن اللي حاصل عفوا أن الناس ربما يعني تقاتلوا على الحجر الأسود، فينتج عن ذلك احتكاك بالنساء أو إيذاء للكبار أو للصغار، أو ربما يعني يصدر من بعضهم بسبب هذا الزحام سب وشتم، وربما تلفظ بألفاظ في مثل هذا المقام العظيم وهذا الموضع لا تليق بالمسلم. ولذلك الإنسان إن تسنى له قبل الحجر وحقق السنة، وإن لم يتسنى له أشار إليه بيده والحمد لله يكون قد نال السنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك. عفوا يا شيخي، بعض الناس للأسف يظن أن الحجر الأسود ربما نفع أو ضر. هذا رده عمر بن الخطاب كما في البخاري، لما وقبل الحجر قال والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلت. الحجر لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يضر أو ينفع أو يشفي أو أنه كذا وكذا، لم يثبت في هذا شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام أبدا. ثبت عن الصحابة عند الملتزم كابن عمر، يعني خلاف الحجر وهو الذي بين الباب وبين الحجر، قال هذا الملتزم تجاب فيه الدعوة، وهذا كلام لا يمكن أن يصدر من ابن عمر إلا هكذا، لابد أن يكون أنه عنده خبر، عنده خبر في الذي يقول له حكم الرفع. لذلك ابن عمر كان يلزق صدره بالملتزم. الآن الناس يلزقون صدورهم وين؟ في باقي جدران الكعبة، هذه مخالفة، هذا فعل غير صحيح. صحيح، لكن الملتزم يعني لو ألصق صدره بملتزم هنا قلنا فعلك صحيح. كذلك لو كان الحجر الأسود أيضا فيه نفع أو دفع ضر لفعله الصحابة رضا، بل أنكروا اعتقاد هذا الأمر، فقالوا بأن الحجر لا يضر ولا ينفع لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم دعاهم إليه. لكن ماء زمزم ثبت أنه قال ماء مبارك، ماء زمزم شفاء سقم وطعام طعم، ماء زمزم لما شربه. إذن الوقوف على ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم هو المنهج الحق الذي ينبغي للمسلم أن يسلكه، ونسأل الله الجميع التوفيق. بارك الله فيك شيخ. عودة للكلام على بناء البيت، شيخ بارك الله فيك، الله تعالى ذكر عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال لهم الله عز وجل وأذف الناس بالحج يأتوك رجالا. رجالا هنا المقصود به يمشون على أرجلهم يعني. نعم، لبعض الناس يظن أن كلمة رجال معنى اللي هو الذي هو ضد المرأة. لا، راجلين يعني. راجلين يعني. نعم. كيف إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إنه جاء في بعض الروايات أن إبراهيم كان يؤذن في كل الجهات، ما أدري هل هذا الخبر صحيح؟ هذا لم يثبت في السنة يعني بسند صحيح، وإنما إبراهيم عليه الصلاة الله عز وجل أمره بالنداء. جاء في بعض الروايات قال يا رب وكيف يبلغ صوتي، ونادي كيف يبلغ صوتي للناس، قال عليك النداء وعلينا البلاغ. هذا في بعض الروايات. قيل في بعض الروايات أيضا، وإن كان ليس يعني أسانيدها مما يمكن يحتج به، لكن المقصود بأن قال بأن الله تعالى أسمع من في الأصلاب نداء إبراهيم. الله. وهذا في الحقيقة لو أردنا أن نتفحصه لوجدنا أنه لا يخالف يعني ما هو مستبعد في قدرة الله. نعم، ولذلك الناس كلهم الآن يعرفون مكة، في كثير من القرى والبلدان، وهذه آية من آيات الله، بل في كثير من البلاد القصية البعيدة التي ربما يجهلون حكم الصلاة ويجهلون حكم شرب الخمر لكنهم يعرفون عن مكة. الله أكبر. أي والله يعرفون عن مكة، وهذه آية من آيات الله مثابة للناس وآمن. أنا رأيت بعيني وعايشت أناس خاصة في بعض البلاد التي كانت تحكم بالشيوعية وغير ذلك، كان المسلمون وجدناهم لا يعرفون الصلاة ولا يعرفون شرب الخمر، لكن يسمع عن مكة يقول أريد مكة فقط. فهذه آية من آيات الله. إيه، آية من آيات الله جل وعلا على عظم هذا البيت وعلى أنه قبلة للمسلم. لعل هذا شيخ بارك الله فيك بركة هذا الدعاء الذي قال قام به إبراهيم عليه الصلاة والسلام. لا شك، لا شك. بارك الله فيك شيخ وأحسن الله إليك. لا شك أن الكلام على موضوع البيت شيق جدا، لذا فإن شاء الله تعالى نكمل بقية هذا الحديث إخواني المستمعين في الحلقة القادمة. فإلى أن نلقاكم، دمتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله.